بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأعراف، الجزء الثامن، الصحيفة 57 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، على علم من الله بأحوال العباد في كل زمان ومكان، وما يصلح لهم وما لا يصلح. ليس تفصيله تفصيل غير عالم بالأمور فتجهله بعض الأحوال فيحكم حكما غير مناسب، بل تفصيل من أحاط علمه بكل شيء ووسعت رحمته كل شيء. إذن هذا الكتاب قد جعله الله سبحانه وتعالى علاجا للناس بجميع أمورهم، في أمر الإنسان مع نفسه، مع أهله، مع جيرانه، مع مجتمعه، مع الدول. وربنا جل جلاله قد جعل القرآن يحوي كل أمر وما فيه صلاح حال الناس وما يدفع عنهم الأذى. ثانيا، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. الشريعة مقررة أن السر فيما لم يفترض من أعمال البر أعظم من الجهر. يعني الإنسان لما يعمل عمل وهذا العمل لا يظهره، يقصد به وجه الله ويجعله في السر، لا شك أنه أعظم أجرا، لأنه فيه تخليص الإخلاص لله تعالى. قال الحسن بن أبي الحسن، المقصود به الحسن البصري، لقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض عمل يقدرون على أن يكون سرا فيكون جهرا أبدا. يعني العمل الذي يستطيعون أن يجعلوه سرا يجعلوه سرا. ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء فلا يسمع لهم صوت إن هو إلا الهمس بينهم وبين ربهم. فهنا لما الإنسان يعمل العمل الصالح ويخفيه، هذا يقوي أمر الإخلاص عنده. فالإخلاص بذرة في القلوب ينميها الإنسان حينما تكون له أعمال خفية يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى. ثالثا، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. يقول تعالى ذكره: ادعوا أيها الناس ربكم وحده، فأخلصوا له الدعاء دون ما تدعون من دونه من الآلهة والأصنام تضرعا، أي تذللا واستكانة لطاعته، وخفيا لا جهارا ولا مراءة، وقلوبكم غير موقنة بوحدانيته وربوبيته. فعل أهل النفاق والخداع لله ورسوله. إذن على الإنسان أن يتذلل في طلبه من ربه حتى يظهر الفقر والذل والافتقار لربه، وخفي أي الإنسان يخلص في عمله، إنما يريد وجه الله تعالى. رابعا، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ومن تدبير أحوال العالم، ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسطيط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله. إذن الصلاح، كل الصلاح بطاعة الله وطاعة رسوله. فطاعة الرسول من طاعة الله تعالى، وربنا جل جلاله يريد بالناس الخير، فما أمرهم به ففيه مصلحة، وما نهاهم عنه ففي تركه مصلحة. وربنا جل جلاله قد جعل هذا الشرع لرعاية مصالح البشر ودفع الشر عنهم والضرر. خامسا، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. اعلم أن الخوف على ثلاث درجات: الأولى أن يكون ضعيفا يخطر على القلب ولا يؤثر في الباطن ولا في الظاهر، فوجود هذا كالعدم. والثانية أن يكون قويا فيوقظ العبد من الغفلة ويحمله على الاستقامة. والثالثة أن يشتد حتى يبلغ إلى القنوط واليأس، وهذا لا يجوز. وخير الأمور أوسطها، والناس في الخوف على ثلاثة مقامات: فخوف العامة من الذنوب، وخوف الخاصة من الخاتمة، وخوف خاصة الخاصة من السابقة، فإن الخاتمة مبنية عليها. طبعا ابن رجب الحنبلي في كتاب جامع علوم الحكم قد ذكر نصوصا عديدة كيف أن بعض السلف كانوا يخافون مما كتب. إذن على الإنسان أن يخشى ربه، وأن يخشى سوء الخاتمة، وأن يجتهد في العمل لأجل أن يختم له بخير. سادسا، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. والرجاء على ثلاث درجات: الأولى رجاء رحمة، رجاء رحمة الله مع التسبب فيها بفعل طاعة وترك معصية، فهذا هو الرجاء المحمود. يعني أنت ترجو رحمة الله، عليك أن تفعل الأسباب التي تستدر بها رحمة الله تعالى. والثانية الرجاء مع التفريط والعصيان، يعني ترجو ربك مع تفريطك في العمل الصالح وارتكاب المعاصي، فهذا غرور الذي يفعله كالطالب الذي يدرس في الثانوية يريد أن يأخذ المعدل العالي ليدخل في كلية الطب من غير أن يقرأ، وهذا مستحيل. والثالثة أن يقوى الرجاء حتى يبلغ الأمن، فهذا حرام. والناس في الرجاء على ثلاثة مقامات: فمقام العامة رجاء ثواب الله، ومقام الخاصة رضوان الله، ومقام خاصة الخاصة رجاء لقاء الله حبا فيه وشوقا إليه. فينبغي على الإنسان أن يرجو ما عند الله تعالى من الخير، وأن يخاف من الله سبحانه وتعالى، وأن يتشوق إلى لقاء الله تعالى. سابعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. اختص أهل الإحسان بقرب الرحمة لأنها إحسان من الله عز وجل، أرحم الراحمين. وإحسانه تبارك وتعالى إنما يكون لأهل الإحسان، لأن الجزاء من جنس العمل، وكلما أحسنوا بأعمالهم أحسن إليهم برحمته. إذن الإنسان عليه أن يستدر رحمة الله بالإحسان في عبادة الخالق، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فتجتهد في مراقبة الله وتعبد الله وتتخايل رب العزة والجلال بين عينيك، كما كان ابن عمر يقول إن كنا نطوف فنتخايل الله بين أعيننا، فتعبد الله كأنك تراه، وتعلم أنه يراك وأنه مطلع على ظاهرك وباطنك. فكلما عظم الإنسان هذا بفعل الطاعات وترك المعاصي وشاهد المراقبة، فإن الله سبحانه وتعالى يرحمه، لأن الرحمة إحسان من عند الله. فإذا أحسن العبد في عبادة ربه نال إحسان الله، وإحسان الله إلى العبد أن يدر عليه رحمته. معاني الكلمات: استوى على وارتفع، حثيثا سريعا دائما، وخفي سرا أقلت حملت ثقالا محملة بالماء لبلد ميت لبلد مجدب. العمل بالآيات، ادعو الله تعالى بتضرع دون أن يعلم بك أحد، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. إذن لابد أن يكون لديك أعمال صالحة لا يعلمها إلا الله، ومنها الدعاء بتضرع وخشية لله تعالى. ثانيا، إذا مشيت في طريقك فأمط الأذى، وإذا رأيت شيئا قد فسد يمكن إصلاحه فعدله وأصلحه قدر استطاعتك، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ثالثا، حدد أفكارا وطرقا تدرب فيها نفسك على الإحسان إلى الناس، واسأل الله تعالى أن تكون من أهل الإحسان، إن رحمة الله قريب من المحسنين. التوجيهات، أولا الهدى والرحمة والعلم إنما هي في كتاب الله الكريم، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ثانيا، لا ينفع الإيمان عند معاينة الموت والعذاب كما لا ينفع يوم القيامة، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. إذا على الإنسان أن لا يفرط الآن، لأن الندم لن ينفعه ولن يعاد به لأجل أن يعمل. ثالثا، إذا أردت رحمة الله تعالى فكن من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فكرر هذه الآية الكريمة وتدبر معانيها حتى تكون في عبادتك لله تعالى من المحسنين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.